والنبي يأكد إن في علاقة ما بين عمل الجوارح وما بين السرعة في المرور على الصراط. فالنبي يقول لنا إن كان في واحد ببدنه ينزل كل يوم في صلاة الفجر في عز التلج في عز البرد يروح يصلي. أحد أبائنا الكرام اللي هو فعلا بيتعب من الحركة كتير ومع ذلك عند الصلاة أول واحد تلاقيه في المسجد، يقول لي سلم المسجد وأنا طالع شيء قاتل، بس أول ما أخش أصلي بقى الوضع تاني مختلف خلاص. هي الأبدان اللي تعبت في طاعة الله سبحانه وتعالى دي يوم القيامة وضعها إيه؟ يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم فمنهم من يمر كالبرق على الصراط، الجسد اللي كان وهن وتعب ده يوم القيامة يمر على الصراط كالبرق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تجري بهم أعمالهم. الجسد اللي ياما اشتغل في طاعة الله سبحانه وتعالى ده أول مرور على الصراط تلاقيه جري بيجري على الصراط زي البرق. ليه؟ أعمالهم. طيب والناس التانيين اللي والعياذ بالله جوارحهم ياما راحت لمعصية الله عز وجل، ياما لمعصية الله عز وجل، الوضع إيه؟ الوضع إيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ليه؟ ليه ليه ليه ده؟ قالك أصل الفقير لما كان بيجي يسأله في الدنيا لله فيبصله كده فيعرض عنه بوجهه فيجيله من على جنبه كده فيمعطيله جنبه كده فيجيله من قدامه يمعطيله ظهره. فقال لك سبحان الله لما كانت جوارحه مسخرة في عدم طاعة الله، مسخرة في عدم الوقوف مع أهل الحاجة، كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى جاب الجوارح دي وحرقها في النار، الجبهة الجنب الظهر زي ما تعامل مع الفقير. معاني في غاية الأهمية لازم نعرفها. لما أسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إيه أكتر حاجة تدخل الجنة، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم ببساطة خالص من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. اللي يضمن لي جوارحه اللسان والفرج، اللي يضمن لي جوارحه فلا يجعلها في معصية الله أنا أضمن له الجنة. ولما يتساءل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أكثر الأشياء يعني تكون سبب في دخول الناس النار، فيقول صلى الله عليه وسلم الفم والفرج، جوارح برضو، جوارح برضو. فهنا الإنسان منا محتاج، لا أنا محتاج فعلا أقف شوية مع نفسي، أقف شوية وأسأل نفسي أنا جوارحي دي شغالة في إيه؟ أنا جوارحي دي أنا فعلا بطيع بها ربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ أنا جوارحي دي أنا بعصي بها ربنا ولا لا؟ لو الإنسان منا في يوم من الأيام لقى نفسه جوارحه معطلة عن طاعة الله، جوارحه مسخرة في معصية الله، طب يا ابن الحلال أقف الله يصلح لك واحدة واحدة، وخد بالك إن جوارحك دي يوم القيامة هتشهد ليك أو عليك. يا ابني العين اللي نظرت للحرام يوم القيامة هتقول لربنا كلاني أنظر للحرام. ولذا قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. لا يا ابني أقف، جوارحك دي أمانة والله العظيم، يا إما تكون سبب يوديك الجنة يا إما تكون سبب والعياذ بالله لجهنم. أقف شوية مع جوارحك، راجع نفسك تاني، ودانك بتسمع إيه؟ بتسمع أغاني ولا بتسمع قرآن؟ بتسمع مجالس غيبة ونميمة ولا مجالس علم؟ يا ابني أقف شوية بالله عليك، أقف شوية مع نفسك بالله عليك. إحنا محتاجين نراجع نفسنا، لأننا مش حمل قول الله عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. صعب جدا إن رجليك تقول يا رب أنا ياما مشيت في الحرام، هيبقى يوم صعب عليك. إنما لو الرجل قالت أنا ياما وداني للمساجد، ياما وداني للقضاء حوائج الناس، هنا بفضل الله خير كبير بالنسبة لك. اوعى في يوم من الايام بصرك يقف من ايدين ربنا سبحانه وتعالى وعينك تنطق وتقول انا ما شاهدت الافلام الحرام. خد بالكم بالله عليكم من جوارحكم، لان نجاة الانسان في الدنيا والاخرة موقوفة على هذه الجوارح، موقوفة على الجوارح. قلبك ممكن يكون سبب لدخولك الجنة، لسانك ممكن يكون سبب لدخولك الجنة، عينك نفس القصة، وباقي الجوارح نفس القصة. ولو عكسنا الجوارح دي لو سخرت في معصية الله احنا الخسرانين. احنا محتاجين النهاردة بعد الدرسين دول نقف مع نفسنا وقفة ونرجع نعيد حساباتنا مرة تانية. ما ينفعش جوارحنا تحبس عن طاعة الله عز وجل وتعطل عن طاعة الله، ما ينفعش جوارحنا تكون مسخرة في معصية الله، بل المفترض ان تكون جوارحنا شغالة في طاعة الله عز وجل مبتعد عن معصية الله عز وجل. جوارحك أمانة هتتسأل عنها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى.